Salim Abdul Haq. من دار المنير. أنا بتذكر إنه قبلتهم كانت ورد، فهم كانوا جماعة كثير نساء وصلينا دغري. أثناء الصلاة تذكرت هذا لازم أورب، أنا وربت حالي شوي. لكن المهم دغري والكل دغري. المهم يعني القبلة هيك وهم كانوا يصلوا هيك. بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم إنه القبلة عندك مش هيك هيك، قال آه والله. طب ليش ما حكيتي؟ قال أنا عارفة. بهاي الحالة نعيد الصلاة أو خلاص؟ كنا مصلين وخلص. إذا كانوا صلوا بالتحري أو السؤال فصلوا وتبين أنهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة بتكون صحيحة. أما إذا ما صلوا ما تأكدوا. واحد دخل بيت أول مرة له جدار أربعة استقبل جدار وصلى، فهو كان منتبه، فإذا سأل وكان الجواب خطأ فصلى صحيحة. أما إذا ما سأل ما تحرى وصلى فصلاة باطلة يجب إعادتها. باطلة؟ يجب إعادتها إذا ما سألوا. إذا كان عالق في دينهم سابقا إنهم صلوا سابقا في هذا المكان بهالاتجاه هذا، يعني بمثابة التحري. لا، وصاحبة البيت عم تصلي معنا. صاحبة البيت. بيتها. في حراف كامل كان منحرف. أيوة مش تمام. أنا بعدين لما جيت أنا حرف الحراف اللي كنت منحرف شغل مطلق. مش يعني اختلاف كامل، يعني مش انحراف كامل، انحراف جزئي يعني معناته. هذا حرفنا انحراف جزئي لكن لازم يكون أكثر شوي. بس أبو عبد الله جوهري. آه. إذا كان انحراف بسيط ما بيأثر. أيوة. لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. إلا لمن كان يعرف الجهة بالضبط فعليه أنه يستقبلها بالضبط، أما الذي لا يعرف ما بين المشرق والمغرب قبلة فهدون.